النسل بتاعه ويتكاثر بذاته. ولذلك عندما قلنا فتبارك الله ايه احسن الخالقين، قلنا كيف تجمع خالقين؟ خالق هو الله خالق، ومن الخالق معه حتى نجمع ونقول خالق وخالق يبقوا خالقين؟ ام قال لك الله ما ظن على عباده بان يعطيهم صفه انهم يخلقون. ليه؟ لانهم يوجدون اشياء من عدم معدومه. اللي عمل الكوبايه، اللي عمل ديا، اللي عمل الكرسي، اوجد شيئا ايه كان معدوما فاوجده، الا انه اوجد هذا المعدوم من موجود لم يوجد. برضه خدنا الخشب وخدنا المقدام ما جابهاش هو، يبقى الذي يخلق وربنا قال احسن الخالقين ودخل ناس ويا من خلقه عشان يبقوا خالقين، قلنا لانهم يوجدون ايه معدوم. لكن الفرق ان معدوما يوجد الا انه من موجود، والله يخلق المعدوم من لا موجود. يبقى احسن ولا مش احسن؟ احسن. وايضا الله الانسان منا حين يصنع اي صنعه، صحن، كباية، ألم، أي حاجة يعملها وتجمد على صنعته فلا تنمو، ما تكبرش يعني، ما عملش ألم صغير كده وبعدين إيه يخليه يكبر، ولا كباية قد كده وخلها إيه تكبر، ولا عملش كباية ذكر وكباية إيه أنثى علشان يجتمعوا مع بعض ويطلعوا لنا كبابي. الله، إذن الإيجاد مقتصر عليهم في ذاتهم ومجمدين على هذا، لكن الله يخلق شيئا ثم يكبر وبعدين يخلق منه إيه أشياء اسمها تتكاثر. والحق سبحانه وتعالى يعطي لنا صورا كثيرة لهذه الأشياء علشان يعطينا معاني. مثلا يقول إيه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إيه؟ كمثل حبة أنبتت إيه سبع سنابل في كل سنبلة. الله، تبقى كام دي؟ 700. حبة واحدة جابت ايه؟ ده بده يرغب الناس في الانفاق. ليه؟ قال لك انا ارغب الناس في الانفاق من طريق ما يحبون. لان الواحد بده يكتر فلوسه، يكتر ماله، نقول له احنا هناخد عشان نكتر لك، هناخد عشان ايه؟ فاياك ام تظن ان الزكاة بتنقص، المية بقت 97.5، ده في ظاهره يختار الله لها اسم ضد، يقول دي زكاة نماء. الله، بقى اللي بتنقص تبقى زكاة، والربا اللي بيزود يبقى محق. قال لك ايوه، شوف الحكمة، اللي بياخد المية عشرة دي تجيب له العشرة دي محق، واللي بينقص المية 2.5 زكاة تبقى زكاة. ايه الحكاية دي ليه كده؟ ام قال لك لانه يعلم ان الانسان دائما ايه حريص على أن ينال من الخير، وحرص على أن ينال من الخير غريزة مركوزة فيه علشان عمار الكون. نقال له نقول له إيه إيه احرص واجمع، عاد انت هتشتغل، ولما تشتغل تشغل ناس تانيين وتبقى لك موهبة كده ومش عارف إيه، وتجيب ناس بلا مواهب تدي لهم رزق وتدي لهم ايه، اعمل يا أخوي. الله، يوم يرغبه في أننا لا ننقص منك شيئا، ولكن نأخذ منك لإيه؟ لنزيدك. واحنا ضربنا مثل، قلنا الراجل اللي يروح على مخزن الغلة عنده وينقص المخزن كيلة، الاحمق من العيال يقول له انت هتنقص المخزن كيلة يبقى ما عندناش الا مش عارف ايه، ما انا هزرعها علشان تجيب لي اهداب، يبقى انا بنقص عشان اعمل ايه؟ نقوم نقول له ما دام الحكايه كده خد يا اخويا ازرع وازرع لك كمان كيلة. اذا ربنا بده يرغب الناس في ايه؟ في الانفاق بواسطه النفعيه اللي الانسان مجبول عليه حتى الاخره. يقول لك اعمل كده عشان نديك كده، اعمل دي عشان نديك. اذا هي نفعيه ولا مش نفعيه؟ بس نفعيه عاليه. نفعيه ايه؟ نفعيه عاليه، مش نفعيه واطيه بتاع الدنيا، لا تاخدها في الايه؟ في الاخره. فيقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبته، ادي واحده انبتت كام؟ ادي زرع، يبقى خلق خلقا متكاثرا بذاته. رميت الحبه في الارض كده وبعدين جت رويتها قامت طلعت ايه؟ وبعدين طلعت، يبقى دي زرع، خلق خلقا متكاثرا بايه؟ بذاته. تقوم الحبات تبقى 700. ربنا بيقول اهو ده هي الارض وهي مخلوقه لي. الارض مخلوقه لمين؟ تعطيها حبه فتعطيك 700،

زي ما تقول له ياك يطمر فيك يعني، كانه عمل عظيم ولا مش عظيم. ولذلك في في في, في المعلومات، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، مش كده؟ يدي صورة عدم العلم بانه امي يعني ايه؟ زي ما نزل من امه، معنى امي يعني زي ما نزل من ايه؟ ما فيش عنده حاجة. وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. كل ما تجيلك علمايه كده تقول يا سلام، ربنا جعل لي السمع دي، عرفت العلمايه دي، جعل لي العين شفت دي، جعل لي الفكره عشان اطلع دي. يبقى اذا كلمه لعلكم تشكرون لا تقال الا في سرد نعمتك اثارها واضحه ملحوظه، وفي العقل العادي والفطره العاديه تستحق ان انها تشكر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. مش بس ما قال لعلكم تشكرون، لان لعلكم تشكرون تبقى نتيجه تاكلون من ايه؟ لحما طري وتستخرجوا منه حليه تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه، ده بتاعه النزهه بقى والفانتازيه مش كده؟ وبعدين ايه؟ لتبتغوا من ايه؟ ما قالش بعمل دي كلها لعلكم تشكرون، لا، وايضا سخرته ولعلكم تشكرون من ضمن التسخير. نعم. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، القى في الارض رواسي ان تميد بكم، يبقى دلني على ان الارض خلقت ايه؟ مراحل. ما دام القى في الارض رواسي، يقول لك ايوه، ما هي الايه الثانيه شرحت الحكايه دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى ده خلق تاني. الله، يبقى إذن جرم الأرض العام من خلق، وبعدين عمل إليها إيه؟ الرواسي ليه بقى؟ علشان ترسيه. ما نقول مثلا وقدور راسيات يعني ايه؟ اما قال وقدور راسيات يعني ثابته، والقدور الراسيه الثابته دي تدل على النعمه الكبيره والجاه، مش حلل ناخدها ونغسلها ونطلعها ونحطها في الدولاب، ده حلل لها مباني، مبنى كده وقاعده الحلل. وقدور الايه؟ ده بتاع سيدنا داوود. يعني ده دليل على انها ايه؟ على انها حاجات ايه كتيره ما تتنقلش. فما دام ما تتنقلش نعمل القدر بقى يساع له جمالين ثلاثه، وده بقى هنبقى نشيل حلته ازاي دي؟ لا، ابنها وخلوها ايه؟ وخلوها راسي. يبقى الراسي هو الذي ايه؟ يسمى. طب وقل حتى لا تميد، يعني امال لك لو ان الارض مخلوقه على هيئه الاستقرار لما مادت. إذن هي مخلوقة على هيئة الحركة، والحركة دي هي اللي جيب لها الميادان. وماذا الشيء؟ هو بيقول عشان ما تمدش بكم. وإيه الميادان؟ إيه هو الميادان؟ التأرجح يمينا إيه؟ وشمالا، وعدم استقرار الجلم على وضعه. ولذلك يقول لك اللي بياخد دوار البحر بيعمل إيه؟ خلاص كده؟ إذن ما دام عملها رواسي للأرض، يبقى الأرض مش مخلوقة على هيئة الاستقرار. يبقى لازم مخلوقة على هيئة الحركة، مخلوقة على هيئة الايه؟ الحركة. وإلا لو كانت مخلوقة مش على هيئة الحركة ما تقولش حتميت، ما تقولش ايه؟ حتميت. ولذلك هيجي في آية تانية يقول وترى الجبال انت تتصورها وتتظنها جامدة مع انها تمر مر السحاب. طب وما دام الجبال اوتاد وراسية في الارض كده، تبقى الجمال تمر مر السحاب والارض زي ما هي، ولا هي والارض بقى؟ تبقى لازم هي والارض. وكلمه تمر مر السحاب تدل على ان حركتها ليست حركه ذاتيه، وانما حركه تابعه للارض، زي السحاب حركته مش ذاتيه، بانما هو تابع لمين؟ للريح. والى لقائنا اخر.